موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شكلنا طبعا الألم شديد جدا نتيجة الحادث ده، خاصة ان هو جاء في ظروف صعبة جدا، سواء كان على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي. فلو يعني مجموعة من الرسائل حررت وجهها للقتلى والمصابين وذويهم وللمصريين عموما، يعني مجموعة من النصائح والرسائل، وزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا، هذا يعني مطلب رائع وفي وقته. نقول للجميع، للقتلى، للمصابين، لذويهم، للمصريين جميعا بلا استثناء، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قدر الله خير. أنا أعتقد أن الحدث وإن كان مؤلما هو رحمة بكل المقاييس. قد تتعجبون، أقول وبالله التوفيق، بالنسبة للقتلى أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يتغمدهم في الشهداء، أن يجعلهم من سكان الفردوس الأعلى بفضله وجوده وكرمه. هنيئا لهم، هنيئا لهم أن قتلوا في هذا اليوم الأغر الذي له مكان عند الله عز وجل، وهم يستعدون لسماع خطبة الجمعة ولصلاة الجمعة. ويكفينا أن نفتخر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن كلاب النار، عن الخوارج، قال خير قتيل قتلوه. فهنيئا لهم، وندعو الله تبارك وتعالى أن تكون خاتمة طيبة لهم، وأن يكونوا من الشهداء عند الله عز وجل. أما عن المصابين فندعو الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم الشفاء، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الإصابات والجراح المؤلمة كفارة لهم لذنوبهم، لمعصيهم إن وجدت، وأن يجعلها رفع لدرجتهم عند الله عز وجل. ولا شك أننا نأمل خيرا إن هم صبروا واحتسبوا هذه الإصابات عند الله عز وجل، سيكون لها أجر عظيم وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى لهم. أما عن ذويهم، وفي الحقيقة نحن جميعا نتألم لهم، وكلنا كأهليهم تماما في هذا الموقف، نقول أبشروا هنيئا لكم، هذا امتحان من الله عز وجل لكم، اصبروا واحتسبوا وارضوا بقضاء الله وقدره، فهذا قدرهم الذي كتب لهم، وكما قلنا لعلها رحمة عظيمة بهم وبكم إن رضيتم بقضاء الله وقدره وصبرتم واحتسبتم. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينزل عليكم الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يخلف عليكم في هذه الدنيا خيرا مما أخذ منكم، وأن يخلف عليكم أيضا في الآخرة، وأن يجعل هؤلاء الأبناء والأحفاد والأباء سببا لدخولكم الجنة بل الفردوس الأعلى بفضله تبارك وتعالى. أما عموم المصريين فلعلي أقول لعل هذا الحدث رحمة بمصر بأكملها، وإن كان على حساب إخواننا وأهلينا، لكننا نقول لعله رحمة بالمصريين جميعا، أن يفيقوا، أن ينتبهوا بهذا الإنذار الخطير الذي جاء في هذا الوقت العصيب، في هذه الغربة، في هذه الفتن التي تموج كموج البحر بل كقطع الليل المظلم. لعلنا ننتبه لما يعني يدبر لنا، لعلنا نفيق على هذا الحدث المؤلم، فننتبه لحالنا. الباطل يمكر بنا، يكيد لنا، يجتهد لإدخال مصر في النفق المظلم كأخواتها، لتقع الحروب العرقية والطائفية والاحتراب الداخلي والاقتتال، ولتكون الفوضى الهدامة، ليصل الأهداف الخبيثة كما وصل في لبنان من قبل، وفي العراق، وفي سوريا، ويحاول في اليمن، وكما الواقع في ليبيا. ومصر في القلب من الأحداث، ومصر هي الجائزة الكبرى كما يقولون، فالمكر بها لا يخفى على قارئ للمشهد ومتابع، على من لديه مسحة من الشعور بالمسؤولية وقراءة المشهد القراءة الجيدة الواعية. لذلك يقول لعل هذا الحدث يدفعنا جميعا كمصريين أفراد وأسر ومجتمعات ومؤسسات ودولة رجال ونساء على جميع المستويات والأطياف والعادات والأعراف والتقاليد والثقافات والميول أن نجتمع، أن نأتلف، أن نتعاون، أن نحقق الاصطفاف الحقيقي لنحافظ على مصرنا، لننجو بها، نخرج بها من عنق الزجاجة. مصر تنادي علينا، مصر في خطر، مصر تقول الله الله فيا، الباطل يعمل جاهدا على إسقاطي، فقوموا أبنائي واتحدوا واجتمعوا وانظروا فيما أوصلكم لهذا المستوى الذي سلط به هذا الباطل عليكم بهذه الطريقة. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.